النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وليكون أقرب إلى تعليمهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأوا هذا الرجل الذي بهذه الصورة شديد سواد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، الذي يكون آتيا من سفر لابد أن يكون ذلك ظاهرا على لباسه وعلى حاله، قال ولا يعرفه منا أحد، فهو لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فظاهر الحال أنه من المدينة، والحقيقة أنه لا يعرف أحد، لأن أهل المدينة قلة ومعروفون. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني على صورة السائل الذي عنده سؤال، وهذا غاية في التعليم، ولذا يسميها علماء التربية الطريقة الحوارية، أن تحاور طلابك وأن تسألهم وأن يجيبوا، هذه طريقة ظن الناس الآن أنهم وصلوا إليها، وهي طريقة من طرق التعليم. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أخبرني عن الإسلام، سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالإسلام، فقال صدقت. قالوا فعجبنا له، شأن السائل الذي يسأل عن سؤال أنه لا يعرف الجواب، وشأن الذي يصدق أنه يعلم الجواب، يعني لما أجاب قال صدقت، فعجبنا له، يسأله ويصدقه، شأن الذي يسأل أنه لا يعلم، وشأن الذي يصدق أنه يعلم. ثم سأله عن الإيمان فأخبره فقال صدقت، يعني هذا محل استعجاب. ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، متى الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلما سأله عن أماراتها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى قال له أتدري من السائل، قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم، يعني بهذا السؤال المقصود به التعليم، لم يكن جاهلا بهذه الأجوبة، ولكن ليكون ذلك أوقع في نفس السامع، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يريد أن يعلمكم بهذه الطريقة. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة كما قلنا، فهو قد فسر الإسلام وفسر الإيمان وفسر الإحسان. والإيمان والإسلام يقول العلماء أنهما اسمان، إذا اجتمعا افترقا، كان يقصد بالإسلام الأمور الظاهرة ويقصد بالإيمان الأمور الباطنة، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، معناهما واحد. فهنا سأل عن الإسلام، والإسلام هو الانقياد لله، الاستسلام والخضوع لله، الانقياد لله عز وجل، والاستسلام له والخضوع له بالانقياد والطاعة. قال أخبرني عن الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركانه، لأن الركن هو جزء الماهية، فإذا فقد واحد من هذه الأمور الخمسة لم يحصل للإنسان الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الإسلام. وفي كل ركن من هذه الأركان الخمسة أمور يجب أن نعلمها وأن لا نجهلها، ليس المهم أن نحفظ أنها خمسة. ولهذا في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه خمسة. قال أولها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة العظيمة التي نكررها وربما لا يستشعر بعضنا معناها وربما يقع تقصير منه في تحقيق معناها والعمل بمقتضاها، أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، بل معناها عظيم. ليست مجرد كلام يقول الإنسان لا إله إلا الله ثم يأتي بما يناقضها. المشركون استكبروا عن هذه الكلمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب وقال يا عم قل كلمة، وهو جاءه في مرض موته، قال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له كبراء قريش أتترك ملة عبد المطلب؟ يعني أهل الجاهلية في جاهليتهم عرفوا معناها، وكما قال بعض العلماء أهل الجاهلية يعرفون معنى لا إله إلا الله، وبعض من هو من أهل الإسلام ونشأ في الإسلام يجهل معنى لا إله إلا الله. عرفوا معنى لا إله إلا الله فلم يقولوها، لأنهم يعلمون حقيقة لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني أن تترك عبادة ما سوى الله عز وجل. إذا قلت لا إله إلا الله فلا لات ولا عزى ولا مناة ولا غيرها من الأصنام، لا تعبد ما يعبد آباؤك من الأصنام، هذا معناها. قالوا كيف نترك ملة عبد المطلب ونقول لا إله إلا الله؟ كيف نتخلى عن الأصنام؟ ومع الأسف أن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله، يرددها في صلاته في تشهده مرارا كثيرا، ومع هذا يذهب إلى قبر ويدعوه من دون الله عز وجل. يذهب إلى صاحب القبر ويقدم له القرابين ويذبح له وينذر له ويطوف به وهو يقول لا إله إلا الله. هل يكون أهل الجاهلية في جاهليتهم أعرف منه بلا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لا بد أن نعرف معناها. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. ولا إله إلا الله هذه الكلمة اتفق عليها جميع الأنبياء، كل الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من لدن نوح إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كلهم جاءوا بهذه الكلمة، اشتركوا في حقيقتها وفي معناها وفي الدعوة إليها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة، يعني هذه الكلمة لا خلاف فيها بين أحد من الرسل، كلهم جاءوا بهذه الكلمة العظيمة. إذن هذه الكلمة هي الأصل الذي لم يختلف فيه نبي عن آخر. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وكل ما عدا فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه هي الأصل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الركن الركين والأساس وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة كل ما ورد من نصوص في فضلها وفي فضل أهلها هم الذين عرفوا معناها وعملوا بمقتضاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ولما سأل موسى ربه قال: يا رب علمني كلمات أذكرك وأدعوك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول ذلك، كلهم يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع ومن فيهن أو عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. انظر هذه الكلمة عظيمة، السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يؤتى بسجلات على مد البصر من السيئات فتوضع في الميزان ثم توضع بطاقة فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، الواحد منها على مد البصر، فتوضع لا إله إلا الله فتطيش تلك السجلات. هذه كلمة عظيمة، وهذه الكلمة هي أول الأمر وآخره ووسطه ومنتهاه. من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل إلى الإسلام إلا بها. ومن عاش على لا إله إلا الله على هذه الكلمة وعلى ضوئها وجد السعادة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حتى إن الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ من الإنسان الذي ما ظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم في حق الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك من العدم تذهب وتعبد غيره وترجو سواه وتسأل من لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا خيرا ولا شرا، تدعوه من دون الله عز وجل. لهذا لا أحد أضل من ذلك الذي يدعو ما لا ينفعه ولا يضر، يأتي إلى قبر فيه رجل صالح فيه ولي من أولياء الله لكنه ميت، هو عظام ورفات، ويسأله المدد، يسأله العون، يسأله الولد، سبحان الله العظيم، وينسى رب العالمين الذي طلب منك أن تدعوه تكرما منه وفضلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما أعظم هذه الكلمة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. لا تصلي إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا تصرف شيئا. اسأل رب العالمين، مهما عظمت مسألتك ومهما عظم طلبك فهو على الله يسير، فهو على الله يسير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تترك الغني الحميد، تترك القادر الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وتذهب إلى مخلوق. بل هذا من السفه أن يذهب الإنسان إلى ما لا ينفعه، والله الكريم حذرك من ذلك وبين لك، حذرك أن تدعو غيره. ولهذا كان الشرك عياذا بالله هو أعظم الذنوب، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الذي يدعو غير الله عز وجل لا ينال خيرا، وهو سبب عياذا بالله في إحباط عمله وفي فساده. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة من جاء بها يوم القيامة كاملة لم ينقص شيئا منها حرمه الله على النار، لم يدخل النار. من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بلا إله إلا الله ودخل النار فإنه لا يخلد في النار. يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه الكلمة العظيمة التي نرددها لها شروط ولها ضوابط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه سبعة شروط، أولها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يجوز. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الانقياد والقبول، أن تقبل هذه الكلمة. المشركون استكبروا عنها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قبلوها. العلم واليقين والقبول، أن تقولها وأنت موقن بمعناها، لا تشك في معناها. إذا شك الإنسان لم يأتي بلا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد لما دلت عليه، اتباع ما دلت عليه، والصدق أن يقولها صادقا لا يقولها كاذبا. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ويحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون، يقولونها بألسنتهم فقط. الصدق والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا. والمحبة أن تحب أهل لا إله إلا الله وأن تبغض من عادى، هذه الشروط لا بد أن يأتي بها الإنسان حتى يكون قد أتى بلا إله إلا الله. قد يقول البعض هذه معروفة عند الجميع، كل إنسان يعلم هذا، نقول نعم، الأمر إذا كان معلوما يحتاج إلى تذكير، كلنا نحتاج إلى تذكير. لو أن إنسانا جاءنا بالنصوص الواردة في الصلاة، والصلاة معروفة عند الجميع، فكان هذا تذكيرا، من كان عالما يكون تأكيدا لما عنده من علم، ومن كان ناسيا ففي هذا تذكير له، ومن لم يكن عالما ففي هذا تعليم له. فكل إنسان يجب أن يسعى جاهدا في تحقيق هذه الكلمة، لأن نجاته بها. إن أتى بها كما أمره الله عز وجل فقد نجا. لا إله إلا الله كلمة عظيمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله. شهادة تحتاج إلى علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة تحتاج إلى علم، أنت تشهد، وإذا كان الإنسان لا يعلم كيف يشهد؟ ليست هي مجرد كلمة، إذا كانت هذه الكلمة ما ورد فيها من النصوص التي أشرنا إليها، إذا كان فيها هذه الكلمة بهذا المعنى وهذه المعاني العظيمة التي يجب للمؤمن أن يحرص عليها، وهي كلمة وذكر. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تتذكر الله عز وجل بها، ومن قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك. هذه الكلمة التي أنت كنت تكررها بالأمس في حجك، كنت تأتي بها لما كنت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هي معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي كررتها كثيرا على الصفا وعلى المروة، هذه الكلمة التي كررتها في عرفات، هذه الكلمة التي كررتها في مزدلفة. فعليك أن تحافظ عليها، لأن أي نقض لهذه الكلمة هو إفساد للعمل. الشرك مناف لهذه الكلمة تماما، من أشرك بالله كأنه نقض هذه الكلمة. الله يقول لا معبود بحق إلا الله، وهذا يشرك بالله عز وجل، يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة أيها الأحبة هي من أعظم الكلام، وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الغد معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أحدهم يذكر أن البنك اشترى له بيتا بثمن، وعند سداد البنك يدفع له زيادة على ذلك الثمن، ما صحة ذلك؟ هذا إذا كان البنك اشترى البيت بمبلغ من المال، نفترض أن البنك اشترى البيت بمئة وتملكه البنك، تملك البيت ثم باعه على شخص بالتقسيط، يعني باعه بمئة وخمسين، هذا هو بيع التقسيط وليس هذا من الربا. إذا اشتراه البنك وملكه ثم باعه بثمن أكثر مما اشتراه به لا مانع، هذا ليس من الربا. الصورة الثانية أن يذهب الشخص إلى البنك ويقول أنا أريد مبلغ لأشتري به بيتا، أريد مئة ألف، مئتين، فيقول له البنك هذه المئة ونسجلها عليك بثلاثمائة أو بمئتين وخمسين يعني بزيادة، هذا ربا من غير إشكال، والربا محرم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا ربا صريح محرم بإجماع العلماء، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، وعليه أن يخشى الله عز وجل وأن يخشى غضبه ولعنته، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهذا ربا صريح لا إشكال فيه. نعم. أخ يسأل عن الزوال، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الزوال له وقت محدد، هو وقت صلاة الظهر، ويختلف من يوم لآخر ومن وقت لآخر، يعني في هذه الأيام تقريبا في الثاني عشر وشيء، بين الربع إلى العاشر دقائق تقريبا، لكن هو يختلف. المقصود هو أن تزول الشمس عن كبد السماء حتى ولو لم يكن عندك ساعة، إذا زالت الشمس حصل الزوال، لأن الشمس تأتي في تسير من المشرق حتى تكون في كبد السماء، هذا حين يقوم قائم الظهيرة، ثم تميل، فإذا مالت هذا بدء الزوال، والله أعلم. نعم. هل له علامة انتهاء؟ نعم. هل له علامة ينتهي بها؟ الزوال ينتهي بالعصر مثلا، انتهاء بصلاة العصر يعني، لكن هو بداية الزوال إلى أن تغرب الشمس، لكن الصلوات لها أوقات. نعم. أخ يقول قرأت للشيخ السعدي رحمه الله قوله ينبغي للمفتي أن تكون فتواه لأمر قد مضى وقد قال به أحد من العلماء المعتبرين أن يفتي بجواز ذلك، فإن الفتوى حال قبل وقوع الأمر وبعده، قال فأرى ألا ننكر على من رمى قبل الزوال. أعد يقول أنه قرأ للشيخ السعدي رحمه الله قوله ينبغي للمفتي أن تكون فتواه لأمر قد مضى وقد قال به أحد من العلماء المعتبرين أن يفتي بجواز ذلك، فإن الفتوى حال قبل وقوع الأمر وبعده، فيقول فأرى ألا ننكر على من رمى قبل الزوال. هذه المسألة الأصل أن يفتي الإنسان بما وقع، وما لم يقع فالإنسان في عافية منه قبل أن يقع الأمر. وكان السلف كانوا يسألون السائل أوقع هذا الأمر، فيقول لا، فيقول دعنا في عافية، فإذا وقع فتعال. وقال بعض العلماء إن هذه المسائل التي يعني تفترض المفترضة فيها تفصيل، إن كان الأمر مما يتصور وقوعه فإنه يحسن السؤال عنه، ولهذا قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، ولما سأله أخبر عن الدجال سأل الصحابة رضوان الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة كيف يصلون فيه واليوم الذي كجمعة. فإذا كان الأمر يتصور وقوعه ينبغي السؤال عنه. وأما المسائل التي اختلف العلماء فيها فيقول السائل أنه لا ينكر، وهذه المسائل قاعدة عند العلماء يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. وحرر بعض العلماء هذه المسألة وقال لا إنكار في مسائل الخلاف ليس صحيحا بإطلاق، لأن اليهودي والنصراني يخالفك، وبعض الفرق الضالة تخالف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر، فليس كل اختلاف ينظر إليه، الخلاف الصادر من غير أهل الاجتهاد، الخلاف الذي يصدر من غير أهل الاجتهاد لا ينظر إليه من غير العلماء، وإلا لو فتح هذا الباب لقال من قال ما شاء في دين الله عز وجل. لكن إذا كان هذا الإنسان ليس أهلا للفتوى ولا أهلا للعلم والاجتهاد فلا ننظر إلى خلافه، وليس كل خلاف جاء معتبرا. فإذا كانت المسألة محل اجتهاد من العلماء نعم كل يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. يعني عندنا هنا في مسائل الخلاف في مسائل الاجتهاد عندنا قاعدة أنه يجب على العالم أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. إنسان مجتهد ومن أهل العلم ورأى أن الرمي قبل الزوال جائز ورمى لا ينكر عليه. وأيضا القاعدة الثانية أن كل إنسان عليه أن يجيب بما يعتقد، إذا اعتقد الإنسان عدم جواز الرمي له أن يفتي بذلك. ثم الحكم في هذه المسألة ليس هو آراء الرجال، الحكم هو النصوص، الحكم هو النصوص الشرعية في الرمي قبل الزوال أو بعد الزوال، إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. ما الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرمي من الفجر إلى الزوال؟ هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسهل على الأمة؟ لن تجد أحدا أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل تظن بعد هذا أنه يوجد أحد من الناس أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ولما جاء اليهودي لسلمان وقال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى إذا ذهب الإنسان إلى الاستجمار قال نعم أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يعني بين حتى هذه الأمور التي يحتاج إليها الناس. وكما قال أبو ذر أو أبو هريرة قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. أتظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الناس والله عز وجل هو الذي يوحي إليه والله بكل شيء عليم يعلم أنه سيكون هذا الزحام وسيكون ما هو أشد من هذا. فلما لم يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال دل على أن هذا لا يشرع. ويقول ابن عمر ما يدل على كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كانوا ينتظرون بفارغ الصبر حتى تزول الشمس. هذا أمر. ثم الأمر الآخر، ولو قلنا إن بعض العلماء قال بذلك من رمى قبل الزوال فهو في شك، من العلماء جمهور العلماء يقول لا يجزي، ومن العلماء من قال يجزي، ومن رمى بعد الزوال فقد رمى باتفاق العلماء. فأنت الأمر والاحتياط يقتضي منك ألا ترمي إلا بعد الزوال، حتى لو قلنا ما قلنا في هذه المسألة من رمى بعد الزوال فقد رمى باتفاق جميع العلماء، ومن رمى قبل الزوال هناك من يقول إنه يجزئه والأكثر يقول لا يجزئه. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. الذي يحتاط لدينه هو الذي يبتعد عن محل الشك في عبادته. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، والله تعالى أعلم. نعم. أخ يسأل يقول ما حكم من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة جاهلا؟ هذا جامع قبل التحلل ولا بعد التحلل الأول؟ قبل طواف الإفاضة. بعد التحلل الأول. نعم، بعد التحلل الأول طبعا هو محرم عليه الجماع حتى يحصل التحلل الثاني، التحلل الأخير الكامل. ومن جامع بعد التحلل الأول فهذا عليه دم، عليه دم، وهو مخطئ في هذا. لكن الحج صحيح بعد التحلل الأول. نعم، والله أعلم. يقول السائل لو أن رجلا زرع نباتا ما فأكل منه الطير من غير معرفة الزارع هل له أجر في ذلك؟ هذا الذي يرشى، ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس خرصا فيأكل منه طائر بهيمة إلا كان له أجر. نعم. أخ يسأل إذا فاتته تكبيرة في صلاة الميت ماذا يفعل، من أين يبدأ؟ هنا الصحيح أن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، وما فاتكم فأتموا، وفقدوا محمول على الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا أتممتم. فيبدأ يجعلها الركعة الأولى له وهي للإمام الثانية، فهو في هذه الركعة التكبيرة يقرأ الفاتحة، في التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو، وفي الرابعة يسلم. بعض العلماء قال إنه يعني يكون بحسب ما يدرك مع الإمام ثم يقضي بعد ذلك الركعة، ومنهم من قال إن هذا يراعى في التكبيرة الثالثة، إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة فإنه يدعو لأن الدعاء يفوته ثم يقضي ما فاته من الفاتحة ومن التشهد. لكن الأمر يعني المقصود هو التكبير، هنا يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يدعو للميت ولو دعاء مجملا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ادخله الجنة مثلا. إذا لم يستطع أن يأتي بالدعاء كاملا يكفي هذا والله أعلم. نعم. بعد التكبيرة الأولى هل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟ الأصل أن يقرأ الفاتحة لأنها مبنية على التخفيف الصلاة. نعم. هل ورد رواية مثلا عن ما أذكر منك؟ الآن ما أذكر. نعم. أخ يسأل عن حلق شعر الشارب بالموس. نعم. هل يجوز حلق الشارب بالموس؟ لا، الأصل أن يحفه وأن يجزه وأن لا يحلقه حلقا كاملا. نعم. ولو حلقه خالف لكنه لا شيء عليه. يقول الأخ هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في السفر؟ نعم يجوز، بين الظهر إذا صلى الظهر يصلي معها العصر إذا كان مسافرا لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإلا صلى العصر مع الظهر، يعني جمع التقديم وجمع التأخير. نعم. نقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. الأصل أن من لم يرضى بحكم الله عز وجل أنه ليس بمسلم، هذا هو الأصل. كيف إنسان وهذه الشريعة من أنزلها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل الذي أنزل القرآن الذي شرع الشريعة ألا يعلم من خلق؟ هو يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية. فلا يقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن هذه الشريعة لا تصلح. الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، ومن اتهم الشريعة لم يتهم الشريعة بل اتهم الذي أنزل هذه الشريعة وهذا القرآن، هذا حكم صريح. فقاتل النفس يجب أن يقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر وما بعد عصرنا إلى أن تقوم الساعة. السارق يجب أن تقطع يده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصرنا هذا إلى أن تقوم الساعة. الزاني يجب أن يرجم إن كان محصنا وأن يجلد إن لم يكن كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا هذا وما بعده. كيف لا تصلح الشريعة لهذا العصر؟ ثم هؤلاء الذين يتهمون الشريعة بعدم الصلاح هم متناقضون، يمنعون أحكاما شرعية ويجيزون غيرها أسوأ منها، ونظرتهم ضيقة، نظرتهم ضيقة. إذا نظروا هذا إذا نظروا إلى المصالح ينظرون إلى المصالح الآنية، ومن طبيعة العبد أنه لا يعلم ماذا سيكون، يشفقون على السارق ولا يشفقون على صاحب المال، يشفقون على الظالم ولا يشفقون على المظلوم، يشفقون على هذا السارق أن تشوه صورته، يشفقون على هذا الذي كفر بالله رب العالمين، ولا يعلمون أنه لو ترك هذا لاقتدى به آخرون وفسد نظام العالم بأكمل. أحكام الشرع جاءت مصالحها خالصة، ليست مشوبة بمفاسد، لأنها من رب العالمين. أهل الجاهلية كانوا في جاهليتهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل ليس له علاج إلا أن تقتل القاتل، كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، ما في شيء يمنع القتل إلا أن يقتل القاتل. لكنهم زادوا في هذا الأمر فقتلوا غير القاتل فحصل الفساد. جاءت الشريعة بالقصاص، يقتل القاتل، فحصل الأمن. وانظر حتى في واقع الناس، البلد الذي تطبق فيه أحكام الشرع تجد الجريمة تتقلص فيه، والبلد الذي لا تحكم فيه الشريعة تجد الفساد فيه أعظم، ويلحق الناس من الفساد ومن الضرر بقدر ما تهاونوا في شريعة الله، عند الناس من الخير بقدر ما يعملون بشريعة الله، وعندهم من الشر بقدر ما ينقصون من شريعة الله. هذا أمر لا شك فيه، نحن نعلم أن هذه الشريعة من رب العالمين، والذي خلقها هو والذي شرعها هو الذي خلق الخلق، الذي شرعها هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسد. أخ يقول: أنا أعمل تاجرا ولي مال عند الناس، وعلي دين عند شخصين أو عند شخصين فقط، وقبل سفري إلى الحج قمت بالاتصال عليهم فسامحوني إلى حين عودتي، فهل حجي مقبول؟ نرجو أن يكون مقبولا إن شاء الله تعالى، وهذا لا يمنع ما دام سألهم الإمهال وأمهلوه لا شيء. يقول: رجل ظاهر من زوجته ويريد أن يطعم 60 مسكينا، كيف تكون طريقة الإطعام؟ وهل يجوز شراء نصف حبة دجاج مع الرز لكل مسكين من المطاعم الجاهزة؟ والأصل أنه تحرير رقبة، يحرر رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا كان لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا، يعني عن كل يوم قبل أن يعود إلى أهله. نعم. يقول أخ دكتور بشري يقول: أن ماء زمزم غير صالح للشرب، ماذا يقال لمثل هذا؟ نحمله ما حمل. ها؟ نعم. يقول: البيات في منى واجب إلى متى؟ وما هو الواجب على من عنده عمل من 10:00 مساء إلى 6:00 ولكن هو يأتي إلى الحج ليعمل مع الحجيج ونيته الحج؟ يعني يكون في منى أكثر الليل، أكثر الليل يكون في منى. نعم. يقول: أحد الأصدقاء حصلت له ضربة شمس يوم عرفة قبل المغرب، ونقل إلى مستشفى عرفات فاقد الوعي إلى اليوم الثاني، ثم نقل إلى منى بعد العشاء، وتم التوكيل عنه في رمي الجمار 3 أيام، ما حكم ذلك؟ يعني وقف بالمزدلفة؟ قال لا. ها؟ ما يعني ما مر بمزدلفة؟ الذي يظهر أنه طبعا وقوف الصحيح، إذا لكنه إذا لم يبت بالمزدلفة عليه دم، وإذا وكل وكان في منى وبات في منى لكنه لم يستطع أن يرمي ووكل في الرمي، فلا شيء عليه في التوكيل في الرمي. نعم. يسأل عن كفارة القتل الخطأ إذا لم يستطع صوم 2 متتابعين، هل ينتقل لأطعام 60 مسكينا؟ الورد هو الإطعام فقط، وبعض العلماء قال الورد هو الصيام، الصيام صيام 2 متتابعين، لكن ما ورد إذا لم يستطع. بعض العلماء يقول يطعم 60، والظاهر أنه إذا لم يستطع لا شيء عليه، والله أعلم. يقول: من لم يتلفظ بقوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ولكن نيته حج وعمرة، يكفي هذا؟ يكفي. نعم. قال: عليه دم وليس له الاستطاعة، ماذا يفعل؟ دم إيش؟ إيش السبب؟ واجب مثلا، واجب في الحج، يعني هل مثلا هذا هدي أنه لم يستطع الهدي، أو ترك واجبا فلم يستطع؟ عموما ترك واجب. كان المفترض أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وإذا لم يصم في الحج صام 10 إذا رجع إلى أهله، والله أعلم. رميتم 12 في الليل عن أي يوم؟ اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده. أنتم رميتم الساعة 12 في الليل على اليوم الذي قبله. نعم عن نفس يعني لم تستطيعوا أن ترموا بعد الزوال ولا بعد العصر ولا بعد المغرب إلا بعد العشاء الساعة 12. ماشي هذا لا شيء فيه. الأصل الأصل في مثل هذا أنه الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال بعد زوال الشمس إذا أذن الظهر. فمن رمى قبل الظهر في جميع الأيام الثلاثة الذي يظهر أن عليه دم أو في أكثرها عليه دم. أما إذا لم يرمي يوم واحد فقط فإنه يتصدق بشيء والله أعلم. نعم. أخ يسأل عن أنه أحيانا يحب أن يحصل على فضيلة الصف الأول في المسجد الحرام ويضطر في ذلك لأن يقف في ذلك في المكان قبل نصف ساعة من الوقت حتى يدرك ذلك، لكنه مع ذلك يعيق الطائفين وكذا، فهل له الأجر أو يترك؟ لا يقف، لا يقف، لأنه لا يستطيع، لا يستطيع هذا الأمر، لكن يطوف، فإذا جاءت فرصة واستطاع أن يتقدم إلى الصفوف الأولى كان بها، إن استطاع الصف الأول هذا فضل الله، إن لم يستطع لا يمكن أن يقف نصف ساعة في المطاف والناس في سحام، لو أذن لكل واحد أن يقف هذه الوقفة انسد الطواف، فهذا لا يقف. ودائما احنا كنا يقارن الإنسان بين الإضرار بالآخرين هذا محرم، وبين الحصول على أن يحصل على أمر مستحب، فمراعاة ما يجب عليه نحو إخوانه هذا أولى والله أعلم. نعم. أي ابن رشد يعني أحيانا المقولات تحتاج إلى تحرير عن أصحابها، لكن لا يجوز تقديم العقل على النص. العقل كما يقول العلماء يقول هو ينظر من وراء النصوص، النصوص ليس فيها ما يعارض العقل، ليس في النصوص ما يعارض العقل، يعني ما لا يكون صحيحا، فإذا جاء النص بأمر دل على أنه سائغ عقلا، وإن كان بعض العقول قد لا تستسيغ هذا فهذا خلل في العقول لا في النصوص، فالنصوص هي من عند الله عز وجل وهي حق، والذي قال هذا النص هو الذي خلق هذه العقول، فلا يمكن أن يكون النص مخالفا للعقل. وإذا وجدنا مثل هذه المخالفة أو في بادئ الأمر أو في أول النظر فهذا يرجع إلى خلل في النظر لا خلل في النص. فإذا نعم أنا كل لا نقول حنا عن عالم، في من العلماء من قالوا مثل هذا الكلام بتأويلات ولا يكفرون، من قال شيء بتأويل لا يكفر حتى ينظر فيه.